إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فقد انقضى عام وسينقضي العمر كله كما انقضى هذا العام. فقد انقضى عام ونحن في بداية عام جديد وصحف تطوى وراء صحف. إخواني في الله، يعني الواحد حينما يمر على من يجلسون على المقاهي يقول لو أن العمر يباع، لو أن الأيام تباع، اللي مش عارف قيمة عمره وقاعد يحرق في أيامه ويحرق في ليالي، لو كانت الأيام والليالي بتتباع، لو كانت الساعات بتتباع، اللي مش عارف قيمة حياته كان يبيع هذه الأيام لغيره. مهما كانت الأثمان كانت تباع إلى من يقدر قيمة العمر وقيمة الساعات، بل قيمة الدقائق، بل قيمة الثواني، بل قيمة الثواني. العمل الصالح ملوش ثمن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر اللي هي سنة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام دي أسرع سنة في كل السنن، أسرع سنة، لدرجة أن سيدة عائشة كانت تقول لا أدري أصلى رسول الله أقرأ بالفاتحة أم لم يقرأ، من كتر سرعة النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر. سيدة عائشة كانت بتقول هو أدرك يقرأ الفاتحة أم لم يقرأ الفاتحة من تعجبها من سرعة هذه السنة. هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بقى بباقي السنن، فما بالك بباقي السنن. العمل الصالح ملوش ثمن، ومفيش قيمة للعمر غير أن يقطع في العمل الصالح. اللي بيضيع منه ورقة بخمسين جنيه مننا ممكن يقعد أسبوع زعلان عليها، في حين أن أسبوع كامل راح منه بلا صيام ولا قيام ولا قرآن ولا ذكر ولا عبادة، ما هو زعلان. لو واحد طلع رزمة فلوس وحرقها يقال عليه مجنون لأنه بيحرق فلوسه، في حين أن احنا بنحرق أعمارنا يا إخواني في الله، والعمر لا يأتي مرة أخرى، هي فرصة واحدة، هو فرصة واحدة، ما فيش دور تاني في هذا الامتحان الذي نحن فيه، هي فرصة واحدة، اللي هيقنصها هو الفائز بإذن الله، واللي هيضيعها يبقى ضيع خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، جمجمة مرمية على الأرض كده، واحد مسافر في طريق صحراء ولا في أي حاجة ولا جمجمة. الجمجمة دي في يوم الأيام كانت بني آدم وكان بيجري ويروح ويجي ويحلم ويتمنى ويطمح ويفرح ويغضب ويزعل ويرضى، وعنده أمال وطموحات وعنده أحلام وأماني. فبص كده ده بقى ده إزاي وجمجمة مرمية على الطريق كده، يعني ممكن، يعني سبحان الله، مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها، قاعد يبص فيها كده، ايه ده البني آدم راح فين، وفي الآخر أنا هبقى حتة عظم كده ممكن الرياح تحمله في أي مكان عظاما نخرة. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء، قعد يكلم نفسه، قعد يفكر مع نفسه، قعد يتدبر إيه الدنيا دي وإيه نهاية الدنيا دي اللي قاعدة تعدي مننا وإحنا مفتونين بيها. ونحو والله يا إخواني الواحد يمر في الشوارع فلا يدري أكثير من الناس عقل، يعني عندهم عقل أم مجانين؟ يعني كثير من الناس هو فعلا عنده عقل في راسه، هو فعلا عنده عقل يعقل به، ولا هذا جنون ما نراه؟ إنسان لم يؤتى إلا عمر واحد وفرصة واحدة ولا يدري متى ينتهي. ممكن ينتهي في لحظة، ممكن ينتهي في ساعة. كنا في بلد قريبا وكان يعني في هذا البلد في فرح كده على الجنب، وهم ماشيين في زفة موتوسيكلات، موتوسيكل اتقلب، الراجل مات بقى يعني على ان الحتة دي فرح والحتة دي ميتة، سبحان الله. والاثنين في نفس اللحظة، ده بيتجوز وده مات وهو ماشي، وهذا العمر لا يدري احد متى ينتهي. ثم تجد الناس لا تفرط في شيء قدر تفرطه في عمرها، لو 5 جنيه لو جنيه تلاقيه ماسكه وحريص عليه، وعمره اللي مش هيعوضه تاني، اللي ملوش تمن بيرميه في أي حاجة، بيرميه في أي شيء، يرميه في نوم، يرميه في معصية، يرميه أمام أي قناة، يرميه في أي كلام. سبحان الله العظيم. وهذا أغلى ما يملك في الحياة، وهذا أغلى ثروة ربنا ادهاله في حياته، سبحان الله العظيم. يعني مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء فقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. بيتوب لربنا سبحانه وتعالى. فمنظر الموت فوقه، منظر الوقفة مع النفس، هو ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، ان احنا نقف وقفة مع النفس، ان احنا نقف وقفة مع كل عام بيمضي ويسحب وراه عام تاني، كل فرصة من فرص العمر بتعدي وتسحب وراه فرصة تانية. وكثير من الناس كأن ده مش عمره، يعني لو واحد معاه 50,000 جنيه كل شوية يختخد منه 1,000 في 1,000 في 1,000 في 1,000، الراجل هيبقى مفزوع. طب ما يخلصهم. طب احنا معانا كام سنة؟ كل شوية تسحب سنة في سنة في سنة في سنة، سبحان الله العظيم. يعني يروى ان احد المليارديرات في لقاء تلفزيوني، يعني واحد مذيع بيقول له: انت بقيت ملياردير كده ازاي؟ فقام طلع شيك مبني على بياضه، قام يدهوله قال له: اكتب اي مبلغ، المبلغ اللي هتكتبه هيبقى بتاعك. المذيع اتربك: لو كتبت 50 مليون دولار هيبقوا بتوعي، يعني معقول ابقى مليونير في لحظة؟ فاتربك، قام شادد منه الشيك وقال له: انا لو كنت مكانك ما كنتش ضيعت الفرصة دي، انت جالك الفرصة انك تبقى غني وانت اللي ضيعتها، انا ربنا جعلني غني لان عمري ما ضيعت فرصة. العمر ده هو الفرصة يا اخوانا، هو ده الفرصة اللي ربنا ادهالنا حتى نصل الى الله، وحتى نصل الى الجنة، وحتى ننال رضا الله، وحتى نعمل من الاعمال ما يمن الله به علينا بسببه فيدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو الواحد ضيعها يبقى يعني يعني يعني سبحان الله، أغلى ثروة في الحياة هي العمر، وأقل حاجة الناس بتتعامل معها باستهتار واستهانة هي العمر. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة، ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني الناس بتضيع سنين، الناس مش يعني الناس بتفرط في سنين وكأن هذا ليس عمرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيردك للحقيقة الأساسية بقى، ان المفروض انك تقدر عمرك بالساعة، وان كل ساعة ربنا اداها لك زيادة في حياتك دي فرصة. اذهبوا الى المستشفيات، اذهبوا الى من ينامون في يعني غيبوبة، اذهبوا الى من، اذهبوا عشان تعرفوا امتى العمر ايه، عشان تعرفهم اللي يعني يتمنى الوقت بس دقيقة يذكر الله فيها. اذهبوا حتى تعلموا نعمة الله علينا في الصحة والفراغ، ان في وقت نعبد ربنا فيه، وان في صحة نعبد ربنا بها، ولو كانت لسان بس، ولو كانت لسان يذكر الله سبحانه وتعالى. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة، هيعض على إيده من الندم يوم القيامة على كل ساعة عدت من غير ما يذكر ربنا فيها، على كل ساعة. يا رسول الله، ده الموضوع كده صعب قوي، ده الموضوع كده شديد قوي يا جماعة. ما هي زي ما بنقول كده: ما من ساعة تمر بأي طالب في أي يعني فترة امتحانات لا يذكر فيها إلا حسر عليها ساعة النتيجة، لما يجي يشوف اللي اقتنص الساعات ده بقى الأول، وده ادوله رحلة في أوروبا نتيجة تفوقه، وده كرم قدام الدنيا كلها نتيجة تميزه، وده خد وظيفة مرموقة نتيجة مجموعه، وده ويلاقي نفسه لأنه ضيع الساعات دي يقف يعض على إيده، ولا تحين ندب ولا تحين حسرة. مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فقال، فنظر إليها فحدث نفسه بشيء فقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا، أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. ثم خر ساجدا يعني قضية ان هو مش انفعل كده ايه بصوا كده قال الموت وبعد كده قعد يمصمص شفايفه شوية، ده انفعل انفعال حقيقي، ده وقف يا جماعة، مشهد الموت وقفه، مشهد مقابر العسوي اللي جنبنا دي وقفه، خلاه مش قادر يكمل. الراجل ده كان رايح فين؟ يقينا كان رايح مشوار، يقينا كان رايح مصلحة، يقينا كان مروح بيته ايا مكان، مشهد الموت وقفه، مشهد الموت قطع المسار اللي هو كان ماشي فيه، لان لازم الانسان يقف مع نفسه، وان لم نقف الان فمتى نقف؟ فسمع صوتا يقول له انت انت وانا انا، انت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفرة، ارفع رأسك فقد غفرت لك. الله أكبر. عشان وقف مع نفسه وقفة ربنا غفر له كل ذنوبه، عشان وقف مع نفسه وقفة يتعظ ويعتبر ويجدد العهد مع الله ربنا غفر له كل ذنوبه. فما أحوجنا الآن إلى وقفة مع النفس، إلى وقفات، وقفات يا إخواني في الله، وقفة مع الأيام اللي بتمضي، وقفة مع الساعات اللي بتعدي، وقفة مع العمر اللي يعني بيتفلت من بين أيدينا ولا ندري أيختم لنا بماذا. يعني في ناس بتقابل ربنا على خاتمة حسنة، وناس بتقابل ربنا على خاتمة سوء، وناس يعني بتقابل ربنا على غفلة، يعني هو لا مثلا لا ختم له بعمل صالح ولا ختم له بمعصية، هو كان عايش كده لا مع الطاعة ولا مع المعصية، فمات في النهاية لا مع الطاعة ولا مع المعصية. إخواني في الله لا ندري بما يختم لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ملأ من بني إسرائيل إلى المقابر، رايحين المقابر يتعظوا، ناس كده ملتزمين كده بالدين وعايزين يؤمنوا فعايزين يزيدوا، فرايحين يزوروا بقى الملمح الوحيد من الدار الآخرة اللي موجود على وجه الأرض، الجزء الوحيد من الدار الآخرة اللي موجود بيننا وربنا جعله بيننا عشان نتعظ، هذه المقابر التي ندخل فنراها ساكنة صامتة هادئة، وهي التي يحدث فيها أخطر مما يحدث على في أي مكان على وجه الأرض، النعيم اللي فيها أخطر من أي نعيم على وجه الأرض، والعذاب اللي فيها أبشع من أي عذاب على وجه الأرض، ولكن الناس تخدع بمنظر السكون بتاعها، وتخدع بمنظر التساوي في المقابر، كله نايم جنب بعضه كده في منظر متساوي، والفارق ما بين هؤلاء وبعضهم أبعد من الفارق ما بين السماوات العلى وما بين الأراضين السابعة، لأن في واحد بينعم واحد بيعذب، ربنا يتوب علينا جميعا. ذهب ملأ من بني إسرائيل إلى المقابر فقالوا لو أن الله أحيا لنا ميتا فنسأله عن الموت. يا نهار أبيض، ده الناس دي مش رايحة تبص لتراب المقابر وتقول ده كان إيدين ورجلين ووشوش ناس عايشة وبقى تراب، الناس دي مش رايحة تزور المقابر وتقول إن الناس دي بيننا وبينها متر ولكن هم في عالم وإحنا في عالم، الناس دي مش رايحة تزور المقابر وتتدبر وتتأمل، ده الناس دي من علو همتها في طلب الدار الآخرة عايزين ربنا يحيي لهم واحد ميت يوصف لهم ايه هو الموت عشان يستعدوا للموت استعداد حقيقي. ما يا اخواني لازم الانسان يتعامل مع المشكلة على قدرها. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرة، الدنيا لها قدر والآخرة لها قدر، ربنا له قدر والمخلوق له قدر، كل حاجة ليها قدر، فالناس ما بتتعاملش مع شيء على قدره. يعني واحد عنده يعني مثلا إيجار شقة آخر الشهر ده موضوع خطير لازم يسعى عشان يحصله، واحد عليه يعني فلوس لازم يسعى، واحد عايز يصرف على بيته لازم يسعى. طيب قضية الجنة والنار بقى قدرها ايه في الموضوع ده؟ قضية الخمسين ألف سنة يوم القيامة قدرها ايه في الموضوع ده؟ قضية رضا الله، رضا الله قدرها ايه في الموضوع ده؟ قضية الشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض قدرها ايه في الموضوع ده؟ يبقى لازم الانسان يقدر. فهم عايزين يتعاملوا مع قضية الموت على قدرها، مش عايزين يتعاملوا معها تعامل يعني ايه واحد قاعد في مسجد فطلع واحد على منبر فكلمه عن الموت فبدأ يفكر في الموت، لا هم عايزين اللي يكلمهم عن الموت واحد مات فعلا، واحد جرب الموت فعلا، واحد داء الموت فعلا. شوفوا علو الهمة يا اخواني، شوفوا لما انسان همته تعلو انه عايز يعيش مع الاخرة لدرجة ان بيقول يا رب انا مش عايزك تبعت لي واحد يدعوني ويكلمني عن الموت، انا عايزك تبعت لي واحد مات وداء الموت يجي يكلمني عن الموت عشان اعرف الموت هو ايه. في مرة ذهب ملأ من بني اسرائيل الى المقابر فقال بعضهم لبعض: لو أن الله أحيا لنا ميتا فنسأله عن الموت. فبينما هم كذلك وهم قاعدين بقى بيدعوا ربنا أن ربنا يرزقهم هذه الآية، إذ قام رجل من بين الأموات فقال لهم، ربنا أحيا لهم هذا، فقال لهم: إني قد مت منذ 100 عام، أنا بقالي 100 سنة ميت، إني قد مت منذ 100 عام، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله قادر على كل شيء، والله يجري المعجزات من أجل من قصد طريقه وقصد وجهه. إني قد مت منذ 100 عام، لم تذهب عني حرارة الموت، لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن. بيقول لهم أنا ميت بقالي 100 سنة، حرارة الموت وحرارة نزل الروح يعني لسه يدوبك 100 سنة على ما ذهبت. إخواني في الله، يعني انقضى عام وسينقضى العمر كله كما انقضى هذا العام، انقضى عام، انقضت سنة بما فيها من طاعات ومن معاصي، وسينقضى العمر كله، انقضى عام وستنقضي الصحائف كلها، وسنقف بين يدي الله. اللي بيقولوا له عند الموت قول لا إله إلا الله، قال له ما تنفعني بإيه وأنا عمري ما سجدت له ولا سجدة واحدة. في ناس ممكن بتفرط في عمرها للدرجة ديت، في ناس ممكن توصل للدرجة ديت، في ناس ممكن يعني يهون عندها أمر الله في هذه الدنيا إلى هذه الدرجة. يعني شفت أحد لاعب الكرة وهو يموت في الملعب، سبحان الله، لاعب أجنبي وهو ما هوش عارف أنه بيموت، وهو شايف الكرة قدامه بيجري عليها، وتنزل ملك الموت، وقع على الأرض، وقع على وشه، وبعد كده يلاقي الكرة بتعدي جنبه وبيحتضر، وهو بكل دماغه أنه يجيب الكرة، يطلع يقوم عشان يجيب الكرة، يقوم مهبود على وشه تاني، برضو الكرة لسه اصحابه، لسه محدش حاسس ان في لهم صاحبهم بيموت، فقاعدين يلعبوا ويناكلوا الكره في الحته اللي جنبه، فيشوف الكره يقوم تاني عشان يجري عليها، يقوم مهبوط تاني على وشه 3 مرات حتى مات، ولحد ما كل اللي حواليه فهموا ان هم قاعدين يجروا ورا الكره وصاحبهم، ملك الموت تنزل واخذ روحه. قلت سبحان الله، يعني الموت ياتي بغته في اي لحظه لاي حد، لا علاقة له بصحة أو مرض، لا علاقة له بسن صغير أو كبير، لا علاقة له، الموت بيجي في أي لحظة لأي حد، فيقبض روح من يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه قضية من أخطر القضايا إخواني في الله، قضية وقفة مع عام مضى. وقفة تانية مهمة جدا غير الوقفة مع العمر اللي بيعدي من إيدينا، وقفة مع قضية الهجرة نفسها، مع قضية العبرة من الهجرة. ما هو إحنا الوقت في إيه؟ إحنا الوقت في بداية عام هجري جديد، إحنا الوقت يعني كل اللي إحنا بنحول التاريخ بناء عليه ولحظة الهجرة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. وقفة مع معنى الهجرة يا إخواني، وقفة مع معنى الحدث اللي قامت به دولة الإسلام في الأرض أصلا، اللي قبله كان المسلمين بيهربوا في الجبال عشان يلاقوا مكان كل 3 يصلوا فيه، اللي قبله كان بيقبض على المسلمين في الشعاب بتهمة الصلاة، وبعده بقى لنا دولة ولنا مسجد والناس بتهتف بالتكبير في الشوارع، وبقى للإسلام دولة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحدث الخطير اللي عمر بن الخطاب في خلافته اختاره عشان يبقى التقويم الإسلامي هو بدايته، يعني اللي عمل رأس السنة الهجرية سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالوقفة مع الهجرة، مع اللحظة اللي نزل الأمر من السماء فيها للصحابة إنهم يتركوا بيوتهم وأوطانهم وأهلهم وتجارتهم وأموالهم، واللي عنده حتة أرض، واللي عنده بيت، واللي عنده ورث، واللي عنده تجارة مع واحد، واللي عنده محلات، واللي عنده بيت في وش الحرم لا يساويه مال الدنيا كله حتى من أيامها، كل ده يتساب وطلعوا على المدينة. طيب كان ممكن الصحابة يبيعوا بيوتهم، يبيعوا ثرواتهم، يبيعوا أراضيهم، ما ينفعش. ليه؟ لأن الهجرة كانت عملية مخاطرة رهيبة، وكان اللي بيتكشف انه بيهاجر ممكن يتقتل، يا إما يقبض عليه ويعني يسجن في مكة، فما كانش ينفع اصلا ان صحابي يقول انا مهاجر، فلو باع بيته هيتعرف انه مهاجر، فلازم عشان ما حدش يعرف انه مهاجر تاجر انه هو اصلا يتصرف تصرف عادي، لا يبيع بيت ولا يشيل حتى حاجه من ماله، لدرجه ان صهيب وهو مهاجر خبى فلوسه لما يعني قبضوا عليه في الطريق والتقطته اجهزه الرصد في مكه، فقال لهم ادلكم على ثروتي وتتركوني. طب انت ما خدتش فلوسك معاك ليه؟ ما ينفعش كان ياخد حاجه معاه اصلا، مجرد ان هو النبي عليه الصلاه والسلام حتى الاكل ما خدوش معاه خارج، ولكن السيده اسماء كانت بتودي لهم الاكل. طب ما النبي كان ياخد معاه الاكل، ما ينفعش يبقى في له حاجه وهو ماشي، لان هيعرفوا ان ده مسافر، ان هذا الصحابي سايب البلد، فلا كان ينفع يبيعوا بيت ولا يبيعوا ارض ولا يصفوا تجاره ولا ياخدوا اموالهم معاهم، والا كانوا هيكشفوا، ولا كان ينفع انهم يهاجروا مع بعض، كان لازم يهاجروا فرادى افراد، لان لو خارجين مجموعه مع بعض كانوا شكوا فيهم. سبحان الله، تضحيه يا اخوانا. الدين ما بيقومش في الارض بالمشاعر الباهته، الدين ما بيقومش في الارض بناس كل وجهتها الدنيا وكل جهدها في الدنيا وكل فكرها في الدنيا وافراحها واحزانها بسبب الدنيا، وبعد كده يقول لك ربنا ينصر الاسلام. لازم يبقى النوعيه دي موجوده عشان ربنا ينصر دينه برحمته وفضله سبحانه وتعالى. ثم يقدم الصحابه تضحيات هائله، الرجاله ابو سلمه وهو مهاجر واخد مراته وسلم، فيطلع عليهم قومه وقوم مراته، قومه ياخدوا سلمة وقوم امراته ياخدوا ام سلمة، ويعني ابنه يخلع كتفه وهو على طريق الهجرة، ويهاجر ابو سلمة وحده ويترك اسرته وساب الاسرة بتاعته وانطلق وحيدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صهيب الرومي ترك ثروته، عبد الله بن جحش ترك بيته. يا جماعة الناس دي سابت الحلال، يعني اللي هم سابوه ده حلال، الفلوس مش حرام، ده فلوس كسبها، بيته ده مش حرام، مش مال حرام، ده بيت هو جابه من يعني من طريق حلال. الناس دي سابت الحلال عشان ربنا. طب اللي مش قادر يسيب الحرام عشان ربنا، طب اللي مش قادر يسيب المعصية عشان ربنا، كيف ينصر به الإسلام؟ أن يستجاب له في نصرة الإسلام. الناس دي سابت الحلال اللي محدش يتصور. يعني تخيلوا احنا في المنصورة هنهاجر مثلا بلد تاني، لو النبي عليه الصلاة والسلام معانا، ده عنده برج على المشاية، وده عنده مصنع هنا اهو، وده عنده شركة، وده عنده تجارة، وده عنده سلسلة محلات في المنصورة. يا اخوانا الصحابة كان كثير منهم كبار تجار مكة، كان عندهم ما عندهم. عبد الرحمن بن عوف راجل مليونير راح المدينة لا يملك قوت يومه، وبدأ من الصفر تاني في المدينة المنورة حتى أغناه الله وفتح وأفاض عليه من الرزق. فتخيلوا التضحيات، بل تضحيات نساء الصحابة كانت في غاية العظمة. سيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهاجر على الدابة، يعني هجم عليها المشركين، عرفوا ان هي بتهاجر، هجم عليها المشركين، وكانت حامل. سيدة زينب رضي الله عنها وارضاها كانت حامل، فواحد من المشركين يعني ايه يعني عايز يعني ايه يهوش الدابة اللي هي راكبة عليها، فنغز الدابة بالرمح بتاعه، ففزعت الدابة فألقت السيدة زينب من عليها، وقعت السيدة زينب، أصيبت بكسر في يعني في ضلوعها في الصدر وأجهضت رضي الله عنها. ولما وصلت المدينة المنورة بعد كده فضلت 6 سنين مريضة تعاني من آلام بسبب يعني الكسر اللي أصيبت به، حتى ماتت بسبب الجراح اللي أصيبت بها أو الكسر اللي أصيبت به في الهجرة. السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هجرت وهي حامل في الشهر التاسع، بطلة رغم كل شيء، هجرت وهي حامل في الشهر التاسع، وولدت سيدنا عبد الله بن الزبير في أول المدينة المنورة. أول ما وصلت السيدة أم سلمة هجرت وحدها، امرأة سافرت 500 كيلو لولا عثمان بن طلحة وكان لا يزال مشرك وقتها، لما وجد إنها هتهاجر 500 كيلو لوحدها صعبت عليه، فقدها في الطريق 500 كيلو عشان يوصلها إلى زوجها أو إلى المدينة المنورة مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة ما كانتش حاجة سهلة، الهجرة ما كانتش رحلة، الهجرة ما كانتش قرار وتنفذ والموضوع خلص، الهجرة كانت تضحية مهولة من أعظم التضحيات اللي قدمت، الهجرة كانت بطولة من البطولات التي لولاها ما نشأت دولة الإسلام. فمن منا إن دعي اليوم إلى أن يهاجر إلى الله ورسوله ممكن يهاجر يا جماعة؟ مين فينا ممكن يبقى من المهاجرين الآن؟ مين فينا ممكن يضحي عشان دين ربنا الآن؟ لولا البيعة ما كانت الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جت الأمة اللي كانت الأنصار وقتها، دي الأمة بقى اللي هتستقبل المهاجرين، الأنصار بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام على 5 حاجات، لما رضوا يبيعوا عليهم ولا أجر لهم إلا الجنة، ما لهمش أي أجر في الدنيا على البيعة دي إلا الجنة بس. يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم بمركز ولا بسلطة ولا بخلافة، بالعكس الموضوع ده لا، ليس لكم إلا الجنة. موافقين انكم تقدموا ال5 حاجات دول لربنا والمقابل الجنة؟ فلما وافقوا كانت الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على 5 حاجات، ايه هما؟ اول حاجة لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الوقت وبيعنا عليهم، لو النبي عليه الصلاة والسلام جه الان وبيع الامة عليهم في الزمن الذي نرى فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام تسب فيه البرامج والقنوات، ويعتدى عليها شريعة ايه بالضبط؟ قولوا لنا بقى شريعة ايه؟ واي شريعة تقصرية محمد بن عبد الله؟ احنا بنتكلم عن شريعة كانت شريعة اللي في القرآن والسنة، وشريعة اللي انتوا عايزين عليها بقى، وقولوا لنا بقى، تقولنا بقى نموذج عملي بقى، وقولوا لنا بقى. سبحان الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ده الاختبار العمل اللي ربنا قال تعرف بيه المؤمن من غير المؤمن، لما يدعى إلى الشريعة يقول سمعنا وأطعنا. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على شريعة زي ما أقول لك خليك على الباب، اقف احرسه، اوعى حد يدخل وانت واقف. جعلناك على شريعة يا أمة محمد، انتوا أمناء على هذه الشريعة، اوعوا الشريعة دي تمس وانتوا أحياء. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. يا أخوانا، القضية قضية شريعة ربنا ديت، يعني ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. اللي مش هيطيع التشريع الإسلامي يبقى مش مؤمن أصلا. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضية قضية محسومة في القرآن والسنة، قضية منتهية، قضية شرع. تعالى بقى نتفاهم مين اكتر ناس فاهم الشريعة، تعالى بقى نتفاهم ازاي نعمل قوانين من الشريعة. انما انك جاي من الاساس تقول لي ليه الشريعة، ده قضية من اخطر قضية الشريعة، ده قضية ايمان وكفر اصلا. قضية الشريعة دي مش قضية اختيارية، ده قضية انت مسلم يبقى لازم قابل ان ربنا يحكمك. انما انا مش عايز ربنا يحكمني، يعني زي يعني واحدة مثلا متبرجة وعايزة تكلم من تشاء وعايزة تعمل ما تشاء وعايزة تلبس ما تشاء وتقول لك ربنا ملوش حكم عليا، ثم تقول لك انا مسلمة. طب انت مسلمة ازاي؟ يعني كايدة انت بتقولي، يعني والعياذ بالله، كما يعني كما قال بعضهم على احد القنوات، ربنا ماله ومال السياسة؟ ربنا ماله ومال اللي خلقك، اللي خلق عقول السياسيين، اللي خلق عقول المفكرين، ماله ومال السياسة؟ فما اجرأهم على الله، والله ما اجرأهم على الله، ما اجرأ هؤلاء القوم على رب العالمين. ولو واحد منهم راح لدكتور وعمل الدكتور زي ما بيعامله ربنا، والله لا تضمن الدكتور هيعمل في ايه. هما بيعاملوا ربنا زي بيحاسبوه، بيقولوا له لا يا رب احنا لو قلت لنا كتب عليكم الصيام ماشي، انما لو قلت لنا كتب عليكم القصاص لا، ربنا ملوش حكم علينا بره العبادة، ربنا ملوش حكم على المجتمع بره المسجد. بيقول لك فصل الدين عن الدولة، عارف فصل الجسد عن الرأس؟ اللي عم عايزين يذبحوا واحد، يقول لك الدين ده جوه المسجد، بره المسجد الدين يتذبح، الدين يفصل، يفصل تماما، ممنوع. عارف لما طالب يطلع له فصل من المدرسة، انت مفصول يا ابني، يعني ايه انت ممنوع تدخل بالباب ده اصلا؟ الدين ممنوع يخرج بره الجامع، الدين مفصول من الواقع، ممنوع يدخل بره الجامع. لو عملوا يعني بيحاسبوا ربنا، يا رب انت قلت ده ليه وما قلتش ده ليه ونزلت الحكم ده ليه. لو واحد منهم راح لدكتور فالدكتور بعد ما كشف عليه كتب له الروشتة، فانبص للروشتة كده قال له لا لا لا استنى بقى، هو انت تعمل على دكتور ولا ايه؟ لا يا تقنعني بكل كلمة في الروشتة، اما مش واخد الدواء بتاعك. الدواء ده انت اديته حقن ما كتبتوش اقراص ليه؟ والدواء ده قلت لي 3 مرات في اليوم، طب ليه مش 4 وليه مش 2؟ والدواء ده كتبته لي حبوب، طب ليه ما كتبته لي الشرب؟ والدواء ده قلت لي هتاخده لمدة اسبوع وبعد اسبوع هتغيره وتاخد الدواء الفلاني. هو انت بتغير كلامك ولا ايه؟ يا اما تقنعني بكل دواء كتبته يا اما مش واخد الروشتة بتاعتك. تخيل لو كل مريض دخل للدكتور عمل معك كده، يبقى النتيجة ايه؟ انهم يفعلون مع الله كذلك، بيحاسبوا ربنا اللي خلقهم. يا رب انت قلت ده ليه وما قلتش ده ليه؟ الا يعلم من خلق وهو هو اللطيف الخبير؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ مين اللي أعلم ومين اللي أحكم؟ مين يا أخوانا؟ سبحان الله العظيم، ما أجرأهم على الله، والله ما أجرأهم على الله. أنا لا أتخيل إنسان تجرأ على الله كل هذه الجرأة، يوم يقف بين يدي الله بل يوم يدخل إلى قبره ماذا سيجد وماذا سيلقى إذا كان إنسان بيتمرد على الله لهذه الدرجة. إنسان يعني هقول إيه يا أخوانا؟ يعني أنا ممكن أعمل عقلي بعقلك اقنعني، وأنا ليا مخ وأنت ليك مخ وأنا بفكر وأنت بتفكر، إنما إنسان يتخيل إنه يعمل كده مع القرآن والسنة، إنسان يتخيل أن يفعل كذلك مع الله سبحانه وتعالى. فلما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على 5 نقاط، النبي عليه الصلاة والسلام عرف ان الناس دي يقوم عليها أمة، الناس دي يقوم عليها دولة، الناس دي تنفع ان الإسلام يغير الأرض بيها. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 1، على السمع والطاعة. الله أكبر، السمع والطاعة. في المنشط والمكره. 2، وعلى النفقة في العسر واليسر. 3، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو اللي يمشي في الشارع ويشوف ربنا بيعصى ونبض قلبه ما يزيدش ومعدل النفس بتاعه ما يزيدش وما يحسش بضيق في التنفس، ده يبقى مؤمن يا جماعة. هو اللي يمشي في الشارع ويلاقي ربنا بيعصى ومشاعره ما تتغير. يا اخوانا كنت اقرأ في كتاب الله من يومين فقرأت قول الله عن جهنم تكاد تميز من الغيظ، قلت سبحان الله ده جهنم يا جماعة، ده جهنم يعني مش عارف اقول بقى جماد، يا مخلوق من مخلوقات الله، وربنا قال انها من كتر معصية ربنا هتتقطع حتت من الغيظ من اللي بيعصي الملك ويعتدي على ملك الملوك ويعتدي على حرمات. امال احنا يا رب اللحم والدم نعمل ايه؟ امال يا اخوانا ده اللي بيحب بنت لو واحد بصلها بصة ممكن يدخل فيها 10 سنين سجن، ده اللي بيحب بنت لو حد اتكلم عليها كلمة ممكن يضيع مستقبله كله عشانها. ولله المثل الاعلى، الذي يحب الملك لما يشوف ربنا بيعصى كل المعاصي دي حتى ما يتكلمش حتى ما يقولش حرام، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4، وعلى ان تقوموا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. لما ربنا يطلب منك لا احنا خايفين بقى التوك شو هيقولوا ايه، ولا احنا خايفين بقى الصحف الصفراء هتقول ايه، ولا احنا خايفين بقى العلمانيين هيعلقوا بايه، ده مراد ربنا الموضوع خلص. 5، وعلى ان تمنعوني انكم تدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. يعني انك انت لما اشتم تدافع عني، لما يعتدى على سنتي الدافع. يعني الإيجابية يا اخوانا يا أمة محمد، يعني الكلام ده كله معناه الإيجابية، معناه ان احنا نبقى إيجابيين مع الدين زي ما احنا إيجابيين مع الدنيا، مع قضية الرزق، مع قضية لو حد مننا مرض يسعى للعلاج، احنا إيجابيين مع مشاكل دنيتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيبايعهم انهم يبقوا إيجابيين مع مشاكل الإسلام، على السمع والطاعة. السمع والطاعة، الطاعة يعني ايه؟ يعني مش سمعنا واستمتعنا، سمعنا وأطاعنا. يا اخوانا الدين كله عمل، الدين مش كلام، الدين يا اخواني في الله الدين مش مشاعر، الدين مش ان انا والله بحب ربنا وانا الكلام ده يعني معلش يا اخواني الكلام ده ما اكلش عيش، الكلام ده ما فيش عليه حسنات الا لما يتحول لعمل. الدين مش والله انت ما تعرفش انا بحب ربنا قد ايه، وتلاقيه ماشي بالعربيه كاتب على ظهر العربيه كلنا فداك يا رسول الله، وايده طالعه من شباك العربيه بالسيجاره. طب فداك فين؟ انا اعلم ناس كاتبين على باب شقتهم كلنا فداك يا حبيب الله، ولا الراجل ولا مراته ولا اولاده ركعوا لربنا ركعه، ولا بيصوم رمضان وحطت على باب الشقه فداك. فداك فين؟ هو الكلام عليه جمارك يا جماعه، ما اللي يقول يقول. القضيه قضيه على السمع والطاعه، التنفيذ الفعلي يا جماعه. لما الواحد بيدخل قبره، كل واحد دخل في مقابر العسوي دي وجد يعني من ياتي اليه فيقول له من انت؟ فيقول له انا عملك مش كلامك. انا مش الكلام اللي انت كنت بتقوله، انا عملك اللي انت عملته فعلا، اللي جوارحك اتحركت بيه فعلا، هو ده اللي هتتحاسب عليه النهارده. الكلام ده انساه، انما اللي هتتحاسب عليه العمل. عشان كده يعني ساعه العرض على الله، ربنا بيختم على عضو الكلام. اليوم نختم على افواههم، اللسان اللي قاعد يتكلم طول العمر ده انت تسكت بقى الوقت. امال ايه يا رب اللي هيتكلم؟ وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. اعضاء العمل هي اللي هتتكلم النهارده، عضو الكلام مش وقته. اعضاء العمل هي اللي هتتحدث وهي التي ستتكلم الان، لان القضيه قضيه عمل. عشان كده عند الاحتضار لما بيبدأ يفهم من القضية قضية عمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت، مش مات الرجل ده لسه نام على فراش الاحتضار كما يقول المفسرون، ده لسه ما مات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل. هشتغل يا رب، مش هكملها بتاع كلام، كلا إنها كلمة، ده بتاع كلام. حتى كل آيات الجنة والنار في القرآن، كل آيات الجنة والنار في القرآن جزاء من جنس العمل. ربنا يقول لك في النار يوم تقلب وجوههم في النار، ما تعدهاش. اشمعنى؟ ما هو تقليب الوجه ده. كنت مع احد اخواني سبحان الله دكتور غريب رمضان، كنا لسه طلبة في الكلية، فعمل لي كوباية شاي كده، فكان الشاي مش فاكر كان بنعناع ولا بايه، فالنعناع قاعد يطلع وينزل في الكوباية، الكوباية بتغلي والنعناع قاعد يتقلب فيها. فكان يعني اول من لفت نظري الى قول الله قال لي سبحان الله يوم تقلب وجوههم في النار. اشمعنى تقلب الوجوه؟ لان تقليب في النار معناه عارف يعني ربنا يعافينا، اللي بيشوي مثلا حاجة على النار فيقعد يقلبها عشان النار تيجي على كل الجهات بتاعتها. طب ليه؟ لان الناس دي عصت ربنا بكل جوارحها، الناس دي ما سابتش جارحة ربنا الدهلة الا وعصت ربنا بيها. والجارحة دي اللي عايز يعرف يا جماعة نعمة العين يروح يزور مستشفى العيون، يعرف العين دي، يعرف فتحة وتغمدة عينه دي نعمة دي. اللي عايز يعرف يا اخوانا نعمة النفس يروح العنايات المركزة، يعرف اللي مش عارفين ياخدوا نفسهم دول يعني والاجهزة اللي بتتركب لهم شكلها ايه. اللي عايز يعرف يا اخوانا نعمة، اللي عايز يعرف اي نعمة يروح بس للمستشفى المتخصصة فيها. اللي عايز يعرف نعمة دخول الخلاء يقف بس قدام مستشفى المسالك، يقف بس كده يشوف اللي داخلين واللي خارجين، ولو دخل ومر على العيانين يعرف نعمة ربنا في كل عضو في جسده. فالناس دي خانت الاعضاء دي وعصت ربنا بيها، فتقلب في النار عشان كل عضو عصت ربنا بيه تصيبه النار. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لأنه لو كان عاش 1000 سنة كمان كان لن يزيد إلا كفرا ولن يزيد إلا معصية جزاء من لما ربنا يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى يعني إيه؟ يعني النار تشد يطلع منها لسان يشد الشوى من الإنسان. إيه الشوى ده؟ الشوى ده قالك اللي هو جلد الراس ده هو، والإيدين ده هو، والرجلين ده هو. قلت سبحان الله، طب اشمعنى دي؟ قال يعني ده اعضاء السجود، اعضاء السجود اللي مرضاش يسجد لربنا سبحانه وتعالى، اللي مرضاش يسجد عليها لله. قال تعالى فيؤخذ، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. اشمعنى النواصي والاقدام؟ الناصية دي اللي هي الفرونتال لوب ده، والحته اللي في مقدمه المخ دي، ده الجزء بتاع اتخاذ القرار في الانسان، ده الجزء اللي بيخرج منه القرار. يعني واحد قابلك في الشارع قال لك ما تيجي تدخل تصلي، قرارها تدخل او مش هتدخل يتعلق بمكان اتخاذ القرار. طبعا يعني الايمان طبعا قبل كل شيء، ولكن يعني النبضه العصبيه اتخاذ القرار. طب انت الوقت صحيت الفجر، صحيت كده فسمعت الاذان بيقول الله اكبر، هحط راسي ولا هقوم؟ فالناصيه اللي خدت القرار تمشي في طريق ربنا ولا لا، والأقدام اللي نفذت القرار ومشت فعلا في غير طريق الله، فيؤخذ من نواصي والأقدام. وكل آيات النعيم كذلك، وكل آيات الجنة كذلك، جزاء من جنس العمل، وكان سعيكم مشكورا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تبنا إليك فتوب علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إخواني في الله، يعني قبل أن أغادر مقامي هذا، يعني قضية الصيام في شهر الله المحرم، احنا الوقت 2 محرم يعني، وقبل أن يفرض رمضان كان اللي مفروض صيام يوم المحرم، يعني أول فرض فرض في الصيام كان يوم المحرم أصلا، وهو يوم عاشوراء لعظمة ذلك اليوم الذي شق فيه البحر لموسى، وذلك اليوم الذي أغرق فيه أهل الأرض الكافرين بالطوفان ونجى الله نوح، وذلك اليوم الذي تاب الله فيه على آدم. وسبحان الله، لماذا يصر كل الطواغيت أن يموتوا غرقا هذه الأيام؟ الواحد لاحظ سنويا أن دي الأيام اللي اليهود بيضربوا غزة فيها، دي الأيام اللي كان فيها ضرب غزة من عدة سنوات لما ضربوها في قنابل الفسفور، يعني ليه الضربة الإيه اللي سبحان الله ربنا يعني إيه ثبتهم أمامها يعني، ودي الأيام اللي بيضربوها فيها الوقت تاني، ودي الأيام اللي سبحان الله كل سنة اليهود يختاروا هذه الأيام، كأن دي الأيام اللي ربنا بيغرق فيها الطواغيت، كأن كل الطواغيت يصرون أن يموتوا غرقا، مش فرعون بس، مش أهل الأرض الكفار اللي وقفوا في وش نوح بس، دايما أهل الطواغيت وأهل الظلم يصرون على هذه الموتى، ويصرون على هذه النهاية التي تجعلهم عبرة لمن يعتبر، عبرة لمن يعتبر. إخواني في الله، قضية الصيام في شهر الله المحرم، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله، شهر يعني كل الشهور الرسول يقول لك ايه، شهر شعبان، كل الشهور كان شهر شعبان، شهر رجب، انما محرم سماه رسول الله شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وده اول شهر من الاشهر الحرم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اكتر شهر كان بيصومه في السنة كان هو شهر الله المحرم. تخيلوا شعبان، كان يصوم شعبان كلها، كان يصوم شعبان الا قليلا، يعني السيدة عائشة قالت لك الا قليلا، يعني ايه، يعني لو فطر يفطر يومين ثلاثة. فتخيل بقى محرم الثابت انه ده اكتر شهر صامه النبي عليه الصلاة والسلام، اكتر شهر صامه شهر الله المحرم. فيعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. 70 سنة اللي غيرك هيقطعه في 70 سنة فرارا من النار، انت هتقطعه في يوم واحد صيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني يا رب الحسنات بدأت وانا لسه بتسحر، امال لما اصوم ده انا لسه بستعد للعبادة، والله وملائكته يصلون علي، امال بقى لما ابدأ في العبادة نفسها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، لا ترد، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترد يبقى لا ترد، لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حتى يفطر، حتى يفطر، يعني انت دعوتك مستجابة وانت صائم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. قال له: يعني انا لو مت وانا صمت بموت وانا صائم ازاي؟ اعيش على الصيام، تموت على الصيام، من عاش على شيء مات علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فانه لا عدل له، مالوش مثيل لا في الثواب ولا في الأثر ولا في التقريب إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم. خدوا بالكم يا جماعة، الحديث ده مشترك ما بين حديث نبوي وحديث قدس. الجزء الأول النبوي اللي بيتكلم عليه الصلاة والسلام، فبيقول الحسنة بعشرة إلى سبعمية. فجأة السياق النبوي بيقف ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله، يعني بيتحول لحديث قدسي، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني تخيل الإيه، يعني طريقة الصياغة الحديث أصلا يعني توقف قلبك ساعة ما يجي كلمة الصوم. إنه الصوم بيتكلم وفجأة اللي بيتكلم ربنا إلا الصوم، يعني كأن الصوم له خصوصية عند الله. عشان كده قال جهابذة علماء السلف إن كل العبادات بتكفر بها السيئات يوم القيامة على القنطرة. يعني كلت فلوس واحد، واحد كل ورث أخته، واحد ضحك على أخته وقام مديها 5000 جنيه وقال لها امضي على البيت بتاع أبويا اللي كان ورث وخلاص واستغل العود معه هو، واحد كل أرض واحد، واحد شتم واحد، واحد اختب واحد، واحد كل مال واحد، واحد كل اللي ظلموا بعضهم دول يوم القيامة على القنطرة المظلوم ياخد حقه في شكل حسنات. قال العلماء إلا الصوم ما يقدروش ان هم ياخدوا من حسنات الصيام. يعني عارفين لما يكون مثلا لك عضو مجلس الشعب ده عليه حصانة برلمانية، عبادة الصيام ده عليها حصانة ما يتكفرش بها السيئات، ما تروحش في المظالم. على القنطرة عبادة خطيرة جدا يا اخواني، عبادة في غاية الخطورة، فنجتهد في هذه العبادة ونجتهد واحنا صايمين في هذا الشهر ان احنا ندعي أن ينصرنا الله على اليهود، إن احنا ندعي إن ربنا ينصر إخواننا في غزة، اللي كثير من الناس الوقت بقى أو بعض الناس مش كثير ولا حاجة بقى بينظر وإحنا مالنا ومال يعني قضية فلسطين أو قضية غزة. سبحان الله، ده احنا ده الدين أصلا. هو في دين من غير أخوة؟ هو في إسلام من غير أخوة ومن غير تواصل؟ هو أنا لو أنا معايا 10 جنيه وأخويا مش لاقي ياكل، لو اديته يعني جنيه ولا 2 جنيه أبقى أنا يعني سبحان الله العظيم يا إخواني في الله. قضية إن احنا ندعو أن ينصرنا الله على اليهود، وقضية إن احنا ندعو أن ينصر الله شريعته على العلمانيين وعلى العلمانية الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الذين يحدون الله ورسوله. يعني فلان وفلان وبرامج التوك شو كلها مش هتغلب ربنا، ربنا أقوى منهم، وشرع ربنا أقوى من مناهجهم، وشرع ربنا أقوى من أي شريعة موجودة على وجه الأرض. والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم أذن لنا بصلاة في المسجد الأقصى قبل أن نموت، اللهم يا ربنا، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم تب على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال مصر وعلى نساء مصر وعلى أطفال مصر. اللهم أغث مصر، اللهم طهر مصر من المواقع الإباحية، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من المخدرات، اللهم طهر مصر من الربا والرشوة والمال الحرام، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من العلمانية، اللهم طهر مصر من كل شرع يخالف شرعك. اللهم انصر دينك يا رب، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم أغث إخواننا في سوريا فإنا قد عجزنا عن إغاثتهم، اللهم أغثهم، اللهم أيدهم يوم خذلهم الناس، اللهم انصرهم يوم حاربهم الناس. اللهم اجعل شهر محرم خير شهر مر علينا في حياتنا، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه، اللهم ارزقنا ذكره وشكره، اللهم احي أوقاتنا وساعاتنا فيه بطاعتك يا رب العالمين، اللهم اجعله شهرا مباركا علينا يا رب رب العالمين. اللهم اجعله شهر توبة على الأمة وشهر عبادة وتقرب إليك. اللهم ايقظ فيه القلوب وزكي فيه النفوس واشرح فيه الصدور وثبت فيه الأقدام وخذ فيه بالنواصي إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أيد عبدك محمد مرسي، اللهم أيد، اللهم سدد، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم أيده بتأييد من عندك على الحق يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.